طيب يا عبد العليم، أعطني مثال لو وكلت واحد وباع لك بعرض. أنا أعطي بعرض، مثلا أعطيته سيارة وقلت له بيعها لي، فباعها بغير نقد البلد. طيب نعم يا أحمد، أعطنا مثال. ها أحمد، نعم هيا أعطنا مثال شيدان. مثال لو أعطيته عمارة يبيعها. نعم يبيعها، أيوة. وراح باعها مثلا استراحة أو صحيح. طيب نعم يا نبوي، أعطنا مثال ثاني. مثلا لو شيخي أعطاني مزرعة وقال لي تروح تبيعها، وأنا بعته له بمزرعة أخرى. تمام. أو أعطيت الزميل، أعطيت عبد العليم، تقول بعد جوالك وجاء أعطاك سير أعلام نبلاء، تجي تعطيه سير أعلام نبلاء، وين القروش؟ خذ هذه، خلاص بعتها بالكتاب. طيب هاي سيد، أعطنا مثال آخر أخير. بعرض مثلا لو أعطيت، لو واحد أعطاني جوال وأبيعه له، بيعته مثلا جوال آيفون، جوال آخر يعني، بيعته جوال آخر. نعم صحيح. طيب يا صهيب عز الدين، أعطني مثال الغبن، مثال في الزيادة في الشراء. مثلا كان يقول موكل لوكيله يذهب واشتري لي مثلا سيارة، فذهب السيارة لاند كروزر مثلا 100,000، اشتراها له ب125,000. تمام. طيب يا سلمان، نعم. طيب أعطني في البيع، زاد في البيع. سمعت سؤالي زين؟ سمعت سؤالي زين؟ أيوه. طيب يلا، مثلا شخص قال بيعني مثلا بالجوال بألف ريال، لكنه باعه بثمانمية ريال. لا أنا قلت لك سمعت، نعم سمعت سؤال زين. لا زاد في البيع، اللي باعه بأكثر ما وكل له. ترى أنا ما بألف ريال وباعه ب1500. أيوه، والحكم؟ ترى أنا ما أشوف وجهك، ما أشوف وجهك يا سلمان، أنت مطلع ولا ما أعرف؟ طيب كمل. الحكم إنه على يضمن البائع، يقدر يضمن الزيادة هذه. أيوة. يعني يقدر يأخذها لنفسه. نعم. أي نعم. إيش تقول يا صهيب الحصين؟ البيع صحيح. إيه. البيع صحيح في الجديد ل. عروة ها؟ إيش؟ والدليل إيش؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يضمن، بس اسمح لي بس، الوكيل وش يضمن؟ الوكيل ما يضمن شيء. خلاص هو متفضل على. أيوة، يعني نقول الوكيل جزاك الله خير، يعني لو السلعة تساوي 1000 وجيت بعتها ب2000 وجيت الموكل قلت له خذ هذه 2000 ريال، ترى هي تسوى 1000 بس أنا ب2000، هذا هو جاء وغني وقال والله أنت شفت أحوالك ضعيفة بزيد المبلغ لكم، قلت خذ هذا، نقول جزاك الله خير. صح؟ صحيح يا سلمان؟ أيوه. عشان كذا قلت لك سمعت سؤال زين ولا لا. طيب عدنان، لو نقص الوكيل في الشراء إلى كم يضمن؟ لو نقص في الشراء أي. جيد، يعني وقال له اشتري لي هذه السيارة ب10,000 واشتراها ب9,000 مثلا. اينا. هو اينا. نفس الشيء. اينا. لو مثلا كيلو لحم ب20 ريال وجاب لك اياه ب10، يقول جزاك الله خير. هنا يعني الذي يضمن اذا كان في ضرر على الموكل، اذا كان في مصلحة ما في بأس، لأن مسلم لما وكل عروة بن الجعد يشتري له اعطاه دينار فات له بدينار وشات. نعم. طيب نعم. نعم سلمى أعطنا البلوغ.